بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أراد البخاري بهذا الباب أن يبين أن التجارة تشغل، وأن العبد ربما إذا انغمس فيها هلك، لأن التجارة مقرونة باللهو، واللهو جامعة لكل ما يلهي عن الله عز وجل. ولذلك ينبغي لمن ابتلي بالتجارة، وما أظن أحدا إلا وهو يبتلى بها، لأنه لابد له من رزق، إما أن يكون موظف بيزوغ أو تاجر منغمس، لأن القضية هنا قضية كيفية المكسب، كيفية الحصول على المال. فموظف الحكومة ضامن أن له مرتب في آخر الشهر، فقل منهم من يلتزم، وقل منهم من يخلص في العمل ويحتسب هذا العمل عند الله عز وجل. والعكس عكس الموظف التاجر، يعني التاجر ربما تراه يعمل كما هو مثلا حال السوبر ماركت 24 ساعة، ولو في أكثر من 24 ساعة يعمل، لأن هنا المكسب لابد أن يكون له مقابل، مقابل العمل. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهذا وقع واقعة عين، لكن طبعا نزل القرآن وأدب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم ومجالس الذكر ومجالس الطاعة هي أفضل من اللهو وأفضل من التجارة. قال حدثنا طلق بن غنام النخعي قال حدثنا زائدة، وهو زائدة ابن قدامة، عن حصين السلمي عن سالم بن الجعد قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال، وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، يعني فيها بضاعة وتجارة، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. في بعض الروايات ذكر منها فيهم أبو بكر وعمر. الشيعة قبحهم الله يقولون: ما بقي إلا فاطمة وعلي والحسن والحسين. كانت فاطمة أنا معهم في المسجد. فبقي 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. قول: باب من لم يبالي من حيث كسب المال، يعني لا يهمه من أين، المهم المكسب. والعمل، العمل هو الأصل في إتقانه وضبطه وتحري الحلال. ودايما يعني الواحد ينعي أمر الأمة، وخاصة في حالة كما قلنا نحن نرى على النقيض تماما، حتى لدرجة مثلا ترى الموظف كما قلنا موظف تراه يعني الهم أنه كيف يخرج من الوظيفة، المهم أنه يستلم الراتب آخر الشهر. والذي يعمل في التجارة لا يضيع لحظة، قد يضيع الصلوات في مقابل الحصول على المال، فصار الهدف عند الطرفين هو حصول المال وكيف نحصل على المال، بغض النظر عن الإتقان. حتى التاجر لو وجد سبيل للغش سيغش، لو وجد سبيل للحيل سيتحايل، لو وجد سبيل للمكسب بأي باب من الأبواب سيفعل، نسأل الله السلامة. ولذلك لابد للمرء أن يتقي الله عز وجل من أين جاءه المال. وأظن من أربى الربا وأشد الحرمة أن رجلا يفوت الصلاة من أجل التجارة، يعني مثلا الأذان يؤذن ونودي للصلاة وهو جالس منتظر يخشى أن يأتي زبون أو أن تضيع منه صفقة إلى آخره، ويظل هذا المال إن تخيل أن فيه ذرة من الحلال فهو إنسان مجنون، مجنون، لأن هذه العبادة ما جعل هذا المتجر، ما جعل هذا العمل إلا ليعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمال والعمل وهذه الأشياء كلها سبيل، وسيلة لطاعة الله عز وجل. فإذا لغي الأصل، لغيت الطاعة، وكان الأصل هو جمع المال وجمع الدنيا، صرنا كالدواب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتحرى المال، من أين أخذه وما هو السبيل، ويضبط هذا الأمر حتى يعني ينضبط أمره. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري. هل هو سعيد بن أبي سعيد المقبري؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، لا يبالي من أين المال، أم من الحلال أم من الحرام. قال: باب التجارة في البز وغيره، وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها. وحدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. قوله: باب التجارة في البز وغيره. ما هو البز؟ ها؟ الحرير. وبعض أهل العلم قال يعني فيها تصحيف، قالوا يعني مثلا هي بدل البز البر، باب التجارة في البر وغيره، ويقصد بالبر ما كان في، لأن في باب سيأتي فيما هو آت، باب التجارة في البحر، فقالوا البر هنا بمعنى البر والبحر، البحر. ولكن الحافظ ابن حجر استبعد هذا المعنى، وإن كان العنوان ما تحته لا يدل على هذا ولا ذاك، لا يدل على البز ولا يدل على البر، ولكن يعني هو عموم التجارة، فكأنه اختار البز لأنها أرقى سلع، يعني في بعض الناس كده في سلع راقية جدا ومكسبها عالي جدا جدا جدا، فلذلك ذكر هذا النوع. وقول عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والرجولة يعني الرجولة ليست بمعنى الذكر والأنثى، يعني الرجولة إن ذكرت في القرآن على سبيل المدح وعلى سبيل التكريم والتشريف والعلو، فيقصد بها الرجولة القيام بأمر الله عز وجل، هذه الرجولة. أما ما كان فرق بين الذكر والأنثى على سبيل إيه؟ الاستعراض، على سبيل الاستعراض. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه في بيوت أذن الله أن ترفع، كما قال عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: وقال قتادة ابن دعامة: كان القوم يبايعون أو يتبايعون ويتجرون، بيبيعوا ويشتروا ويتاجروا، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع. يبقى إذن عرف القوم قدرهم، وعرف القوم منازلهم عند الله عز وجل، فكانوا يعملون ويتاجرون فإذا كان أمر الله تبارك وتعالى كانوا هم الرجال من صلاة، من ذكر، من دعوة، من طاعة، أي باب من أبواب، حتى بأمواله، إذا رأوا باب من أبواب الخير سابقوا بهذا المال الذي تعنوا وتعبوا في تحصيله. فلذلك يعني هنا وقفة صغيرة، وهي يجب على كل مسلم أن يعرف قدره عند الله عز وجل. قدرك ما هو؟ وقدرك لا بمالك ولا بجمالك ولا بحسبك، ولا قدرك بدينك، قدرك بطاعتك عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما أغناكم ولا أعلاكم نسبا وأتقاكم. ولذلك رب عبد فقير لا يملك شيئا وقد أعطاه الله عز وجل من الدين أو العلم ساد الملوك. ولما دخل عطاء بن أبي رباح، كان عبدا حبشيا أفطس، دخل على الرشيد فرحب به الرشيد وأدناه وأجلسه بجواره، ثم سأله فوعظه عطاء وقال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين الله أحد، اتق الله في ثغور المسلمين، اتق الله في من يقف على بابك، اتق الله اتق الله. والرشيد يقول: أفعل أفعل أفعل أفعل يا أبا محمد، أفعل يا أبا محمد، إلى أن فرغ. فقال له الرشيد: سألتني عن حاجات الناس، فما هي حاجته؟ قال: ما لي حاجة. ثم انصرف. فبعد أن سار قال الرشيد لجلسائه: هذا وأبيه السؤدد، هذا الشرف، هو هذا الملك، أن يكون عندك دين، أن يثبت قلبك مع الله عز وجل. أعظم نعمة وأعظم منه يحصلها العبد الدين، أن يصلح ما بينه وبين الله في السر والعلن، لا في السر فقط ولا في العلن فقط. لأن بعض الناس يقول لك: أنا عندي ورع يخبي كل حاجة. وبعض الناس يرائي، كلاهما بلية وكلاهما رزية. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل ما بين يديك، وترى كل الأمور منطاعة لك ميسرة لك، حتى ترى في البلاء لذة وترى في الشدائد متعة. وأصعب المسائل وأصعب الأمور في الطاعات والقربات هي ألذ الأمور عندك، لأنك أحببت ربك وأحبك الله عز وجل ويسر أمرك وأعلى قدرك في الدنيا والآخرة. ولذلك يعني نرى أن كثير من الصحابة لما قال عمر لما لم يعرف حديث الاستئذان قال: شغلنا الصفق بالأسواق. عمر كان يتاجر، بعض الصحابة كانوا يتاجرون، والبعض كان عنده زراعة، والبعض أعمال، لأن الحياة تعب، لا راحة إلا في الجنة. وعلى الرغم من هذا ما سبقوا إلى الله أبدا، تراه في كل باب من أبواب الطاعات يتقدم ولا يرضى أن يسبقه إلى الله عز وجل أحد. ولعل من أجمل الأمور لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وحدث بحديث من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. كان في المجلس ابن عمر، وابن عمر يعني من أقرب الصحابة ملازمة، فقال: أكثرت علينا يا أبا هريرة. يعني الحديث ده ما سمعناهوش. فقال: ارسل لأمنا عائشة رضي الله عنها تخبرك. فأرسل ابن عمر وجاءه بما يؤيد كلام أبي هريرة، كأن القلب تحسر وتألم أن فوت على نفسه حديثا واحدا فضلا من الفضل. فجمع حفنة من الرمال أو الحصى في يده ثم ألقاها في الأرض وهو يقول: كم فرطنا من قراريط، وإني أسائل نفسي وأسائل كل أخ، كم فرطنا من طاعات، كم فرطنا من قربات، كم فرطنا من علم، كم كم كم، لو أن كل منا جلس، يعني لا أقول يعني احسب ما لك وما عليك، احسب كم فرط، انظر في اي الطاعات انت قائم، حتى ربما افضل الطاعات واعلى القربات تراها دخيلة مدخولة فيها ما فيه. وذلك احسان العمل والصدق مع الله عز وجل والاتقان هو سبيل الفلاح وسبيل النجاة. قال: ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله ايا كان السبب، مهما اشتد ومهما عظم وايا كان المعوق، فانهم تعالوا على كل شيء في مقابل رضا الله عز وجل. قال: حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار عن ابي المنهال قال: كنت التاجر في الصرف. قلنا الصرف اللي هو ايه؟ ما يتعلق بالدراهم والدنانير. كنت التاجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهذا ينبئك أيضا أي إنسان يعمل عمل في تجارة في أي شيء لابد أن يسأل ونعرف ما فيه من حلال وما فيه من حرام، أول سؤال المكسب كم والخسارة كم، بينما الأولى أي الأمور الشرعية، الحلال الحرام المدخل المخرج، في أي شيء يجوز فيما لا يجوز، هذا هو الأصل. قال: فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحول السند، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب وهو قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: ابن جريج عبد الملك قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. يبقى الأصل في أي شيء السؤال ومعرفة ما فيه من حلال ومعرفة ما فيه من حرام، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس. هذا بالنسبة لاختلاف النوع، ذهب بفضة، فضة بذهب، صرف دينار بدرهم ودرهم بدينار صرف، فإن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح، لا يصلح النسيئة بالنسبة للصرف، ويد بيد يعني في نفس المجلس. وأيضا كان في حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أن رجلا أعطاه شيئا صرف يصرفه، فنظر فيه ثم نظر إلى غلامه وكان في الغابة متأخر، فقال: انتظر حتى يأتي الغلام. فزجره عمر وقال: اعطه حتى يأتي الغلام. يعني حتى مجرد أنك تستلم المال لابد أن يكون معه المال وتنتظر حتى يكون يد بيد. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.